عشان كده لما تفتكروا لما كنا بنتكلم في رسالة العبرانيين عن الناس اللي يقول الذين سقطوا بعدما استناروا وذقوا الموهبة السماوية وسقطوا، قال ايه؟ لا يمكن تجديدهم. ليه؟ لانهم يطلبون رب المجد ثانية وايه ويشهرون، والمسيح مش ممكن يتصلب مرة ايه مرة تانية. المسيح اتصلب مرة واحدة بس. عشان كده نشوف بعض الايات الحلوة اللي تورينا المعنى ده. هو في رومية ستة عدد 9 صفحة 253 يقول ايه؟ لان الموت الذي ماته قد ماته للخطأ. علمين ان المسيح بعدما اقيم من اموات لا يموت ايضا، ولا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. إن المسيح يموت مرة إيه؟ واحدة. طب ولو طلعنا رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثالث عدد 18 صفحة 379، فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محي في الروح. فإن المسيح أيضا تألم مرة إيه؟ واحدة. إذن إن كان الرمز في ضرب الصخرة اللي هي ترمز لصلب المسيح يتحتم ان هو يكون مرة واحدة، فعشان كده نشوف نقول للربنا قال له خد العطايا. العطايا بردك هي الايه؟ الصليب. لكن ما تضربش الصخرة. لكن اعمل ايه؟ كلم الصخرة. كلم الصخرة. فراح موسى وهو منفعل قال للناس كلام، وراح مسك الصخرة ضربها مرتين زي ما احنا شايفين. وهو بيضرب بغيظ، فراح ربنا طلع له مية ومية غزيرة، لكن قال له يا حبيبي مش هتخش أرض الموعد. ليه ما يخشش أرض الموعد؟ بقى علشان غلطة يا رب بسيطة عملها ما تدخلهوش أرض الموعد. قال لك الغلطة دي مش بسيطة. اللي عايزين يطلبوا رب المجد ثانية يشهرونه بخلطة كبيرة جدا. تعالوا شوفوا موسى اخطأ في ايه. ربنا قال لهم انتم لم تؤمن بي ولم تقدساني. طب ازاي يا رب دول ما قدسكوش او ما ادوكش القداسة امام اعين الشعب؟ اول حاجة قال انهم ما طوعوش. عصيان. كانت كلمة لطيفة باستمرار ربنا او الكتاب المقدس بيقولها عن موسى، وفعل موسى كما امره الايه؟ الرب. لكن هنا ما قدرش ايه يقولها، لان موسى عمل مش زي ما ربنا ايه قال. موسى عمل بفكره. اذا كان هو ما طوعش ربنا وقدس ربنا بانه يسمع الكلمة ويطوعها كما هي، اذا هو لم يقدس الله في حياته. ودي اخطر حاجة، الانسان اللي ما بيطوعش كلمة ربنا، ما بيديش ربنا حقه او القداسة بتاعته. في كل مرة عدم الطاعة تنشئ عدم قداسة، عدم طاعة الوصية تنشئ عدم قداسة. بس تلاحظوا برضك ان موسى عمل حاجة كده، يعني هو سمع شوية من الكلام وفوت بقية الايه؟ الكلام. ربنا قال له خد عصا، خد العصاية، لكن قال له كلم الصخرة، ضرب الصخرة بالايه؟ بالعصاية. سمع جزء وفوت جزء. ودي اخطر حاجة في الحياة الروحية بالنسبة للانسان. يمكن سمعتوا قبل كده فكرة الانجيل الخامس. احنا عارفين ان احنا عندنا كم انجيل؟ 4. لكن في اوقات كتير احنا بنعمل انجيل خامس. ده مش رسل او رسول من الرسل كتبه، ده احنا اللي بنكتبه. احنا بنكتبه يوم ما بننقي الحاجة اللي على مزاجها ونعملها، ونسيب الحاجة اللي ايه؟ اللي مش على مزاجنا. يعني العذراء الكلمة الوحيدة اللي قالتها للشعب مهما قال لكم افعلوه، يعني كل اللي يقوله لكم اعملوه، مش تاخدوا حاجة وتسيبوا حاجة. احنا في اوقات كتير ناخد الاية اللي على مزاجنا، يعني تعالوا الي جميعا متعبين وثقيل الاحمال وانا ايه اريحكم. كلنا حافظين الاية دي، بنحطها في الانجيل الخامس، لكن ما بنكملش الاية واحملوا نيري عليكم لان نيري هين وحملي خفيف. احنا عايزين نشير ربنا، لكن ربنا يشيرنا دي صعبة. زي ما بولس الرسول يقول ان المسيح مات من اجل الجميع، اية حلوة جدا الكل حافظها وفرحان بيها، لكن تكملتها ايه؟ لكي لا يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات من اجلهم وقام. المسيح يموت من اجلنا حلو، لكن احنا نعيش له؟ لا. نشيلها من الانجيل الخامس. الانجيل الخامس اللي بنكتبه انجيل بنحط فيه الحاجة اللي احنا عايزينها اللي تتمشى مع هوانا، ونشيل الكلمة اللي نحس انها صعبة او يعني مش على مزاجنا. يقول لا تخف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. حلو، ربنا يدينا، لكن تكملتها بيعوا ما لكم واعطوا ايه؟ لا، احنا ربنا يدينا اوكي، لكن احنا نبيع ونديله؟ لا، ناخد الجزء اللي على ايه؟ مزاجنا. فاول غلطة عملها موسى انه لم يقدس الله بطاعة كلمة الله، طوى حتة وفوت الباقي، فكسر الرمز كله. طلب المسيح مرة ثانية، يقول له من اجل انكم لم تؤمنا بي. بقى موسى ما عندوش ايمان بيك يا رب بعد كل المعجزات اللي انت عملتها معاه ده، وتقول ان يعني ما عندوش ايمان. هو موسى قال يعني او حس كده جواه يمكن ربنا قصده ان انا اضرب الايه الصخرة، اعمل زي الاول، اصل يعني كوني ان انا اكلم الصخرة دي حاجة ايه ضعيفة، يعني لا، عشان المية تطلع من الصخرة لازم اديها بحاجة ايه بقوة جامدة، يعني لازم ارزعها فتطلع مية، لكن اكلم المية ده يعني ما يكفيش، كون ان انا اتكلم ما يكفيش، لازم يبقى فيه شيء اقوى من كده. فوات كتير الانسان بيعمل نفس العمل ويعتمد على خبرته السابقة. ما هو ربنا مرة قبل كده قال لي اضرب الصخرة، فهو حس ان يعني موضوع انه يكلم الصخرة ده شيء ضعيف ما يطلعش مية، لكن اللي يطلع مية من الخبرة السابقة ان هو ايه يضرب. عشان كده هو ما صدقش كلمة ربنا، ما امنش بيها، اللي قال له بس تكلم الصخرة، لان المسيح ما يتصلبش غير مرة واحدة، الموت اللي ماته مرة واحدة، والصلب اللي اتصلبه مرة واحدة، لكن لو عطست تاني بعد كده مش هتضرب الصخرة لكن هتكلم الصخرة. عارفين نكلم الصخرة دي اللي هو ايه؟ توبة والاعتراف. ده اللي احنا بنعمله في التوبة والاعتراف. ان كانت المعمودية لا تتم الا مرة واحدة لانها رمز لموت ودفن وقيامة المسيح، التوبة والاعتراف احنا بنكلم الصخرة، يا رب المية اللي عندنا خلصت، رئنا نشف تعبانين. يقول لك كلم الصليب ومن الصليب يخرج منه فيض في توبة واعتراف. لكن عايز تعمل عملية صلب المسيح مرة تانية من الاول وجديد؟ لا لا. عشان كده مش بس ان هو لم يطيع ولم يؤمن وان هو افسد الرمز، لكن الاكتر من كده هو ايه اللي خلاه يعمل كده ويضرب الصخرة مرتين؟ شوفوا الكلام اللي قاله للشعب، قال له ايه؟ فأخذ العصا من امام الرب وجمع موسى وهارون الجمهور امام الصخرة، فقال لهم اسمعوا ايها المردة، امن هذه الصخرة نخرج لكم ماء. وهنا الكلمة دي تورينا ايه؟ ان مين اللي هيطلع مية؟ موسى. موسى كان حاسس ان هو اللي هيطلع ايه مية، مش ربنا اللي هيطلع مية، حاسس بذاته. حاسس بعمله. ما قال لهمش امنا الصخرة يخرج لكم الرب ماء، قال لهم احنا اللي هنطلع. عشان كده حب يطلع بطريقته وبخبرته. ربنا ليه طرق كتيرة، ومش شرط ان كل مرة يطلبك بنفس العمل. في طرق كتيرة جدا لربنا بيشتغل بيها، مش عشان حصل قبل كده يبقى لازم يحصل كل مرة. وبعدين موسى كان في واقع الامر اللي قال عليه الكتاب المقدس انه حليم جدا، كان في هذه اللحظة في منتهى الضيق والغضب والتذمر، لانه شايف ان الجيل الجديد اللي طالع زي الجيل الايه القديم في تذمره وفي شكواه باستمرار. فراح وهو متنرفز راح ضارب الصخرة مرتين، لانه كان متذمر، هو نفسه تذمر على الشعب وكان داق بالشعب جدا. عشان كده كلمة للخدام مهمة جدا، اوعى تخدم واوعى تعمل عمل ربنا وانت فاقد سلامك او انت غضبان على المخدومين. هذه كانت خطورتها، ان موسى هو اللي طار. موسى هو اللي طار. اوعى تعمل عمل ربنا وانت متذمر ومالكش نفس. موسى قال يعني هم الجداد زي القدام مفيش فايدة، الناس دي ما بتتغيرش، كود ومية اهي وخبط. واللطيف ان ربنا استجاب للضرب بتاع موسى، كان ممكن ما يطلعش مية ويقول له انت ما ايه ما سمعتش كلامي، لكن عدم امانتنا لا يبطل امانة ايه الله. ربنا طلع له مية، قال له انا هطلع مية بس علشان خاطر الناس اللي انت مش عاجبينك، عشان خاطر الناس دي تشرب وترتوي، لكن انت تعالى لي مش هتخش، مش هتدخل ارض الموعد. لان ربنا يحب اللي يخدمه يخدمه بفرح، يخدمه بحريته من غير ضيق او تذمر. عشان كده قال له خد العطايا بقى، العطايا التانية دي اللي اخدها من التابوت كانت عصا الكهنوت، كانت عصا التي افرخت الصليب، حتة الخشبة الميتة اللي طلعت ايه ثمرة، ده الكهنوت. فقالوا بالكهنوت تكلم الصخرة فتخرج لك الصخرة ماء. سر التوبة والاعتراف اللي كنيستنا بتمارسه، ما هو بيعمل ايه في التوبة والاعتراف؟ بيكلم الصخرة فتفيض الصخرة ماء للتطهير وماء للارتواء وماء للغفران. في التوبة والاعتراف بيخرج من صليب المسيح مية تغسلك وتنظفك، ومش بس تغسلك وتنظفك وترويك وتريحك. عشان كده للمية دي اللي احنا بنتكلم عليها الخارجة من الصخرة هي رمز للروح القدس. لما وقف المسيح كده وقال من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي، قال هذا عن الروح، لأن الروح لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد إيه بعد. الروح القدس محلش إلا في ضرب المسيح أو بعد ما المسيح تمجد بالصليب. عشان كده ربنا طلع له مية وقال له بعد كده من أجل أنكما لم تؤمن بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل، لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياها. هذا ماء مريبة حيث خاصم بني إسرائيل الرب فتقدس فيهم. فتقدس فيهم يعني حتى وهم بيتذمروا وعاملين خصوبة ربنا اتقدس فيهم. فنشوف منظر جميل للصخرة المضروبة وهي مطلعة فيض غزير من المية، نهر متدفق من المياه، طلع نتيجة امانة الله مش نتيجة موسى. موسى اللي كان فاكر ان هو وهارون هما اللي هيطلعوا الايه المية، لكن ربنا نتيجة امانته بالرغم من عدم امانتهم هما طلع مية للشعب. يقول والصخرة تبعتهم والصخرة كانت المسيح، لما بولس الرسول بيقول في كورنثوس الاولى. بس الموضوع ده ما فاتش كده بسهولة، ده أول ما سمع الكلام ده موسى، تعالوا شوفوا انعكاسات اللي حصلت على موسى بسبب هذا الكلام. نطلع سفر التثنية اصحاح 3، سفر التثنية اصحاح 3 عدد 23 في صفحة 283 يقول: وتضرعت الى الرب في ذلك الوقت قائلا، ده موسى اللي بيتكلم، يا سيد الرب انت قد ابتدأت تري عبدك عظمتك ويدك الشديدة، فانه اي اله في السماء وعلى الارض يعمل كاعمالك وكجبروتك، دعني، شوفوا ده موسى بيكلم ربنا، اعبر وارى الارض الجيدة التي في عبر الاردن، هذا الجبل الجيد ولبنان. موسى بيترجى ربنا، سيبني اعدي واشوف الارض. ولكن الرب غضب علي بسببكم ولم يسمع لي، بل قال لي: الرب كفاك، لا تعود تكلمني ايضا في هذا الامر. ربنا قال له بس ما تصليش وما تطلبش الموضوع ده ايه تاني. شوفوا لدرجة ايه موسى بيتحايل على ربنا مرات كتيرة، يقول له دعني اعبر، دي كانت امنيتي ونفسي، يقول له كفاك لا تعود تكلمني في هذا الامر، اصعد الى رأس الفسجة وارفع عينيك الى الغرب والشمال والجنوب والشرق وانظر بعينيك، لكن لا تعبر هذا الاردن. ده موسى ده اللي يعني ما كانش ربنا بيرفض له طلبة. ده شفنا موسى في شفاعته كذا مرة نجى شعب ايه اسرائيل، ما كانش عشان كده يقول موسى هارون في الكهنة وصموئيل بين الذين يدعون باسمه، كان يدعون الرب والرب كان يستجيب ايه لهم. لكن الطلبة الوحيدة اللي طلبها موسى وكانت خاصة بي ربنا رفضها. شوفوا لدرجة ايه الامر ده كان حزز جدا في موسى، وكان صعب عليه جدا انه ما يخشش ارض الميعاد. لكن الموضوع ما فيهوش فصال، مش موضوع بس انك عاصتني وما نفذتش الكلام وانك ما امنتش بيا واستخدمت فكرك او اتذمرت على الناس وعملت العمل بتاعي بطريقة غير لائقة، لكن اكتر من كده انت كسرت الرمز، انت صلبت المسيح مرة تانية. انا طلعت المية من اجل امانتي مش من اجلك. لكن شوفوا استجابة ربنا الحلوة، بالرغم من ان موسى طلب مرات كتيرة وكان استجابة ربنا لا، قال له لكن انا هديك طريق تاني تشوف بيه ارض الايه الموعد. بص واطلع على رأس الجبل الفسجة، بص شمال وجنوب وغرب ويمين على منظر الشريط، وانت هترى ارض الايه الموعد جبل. فطلع وشاف ارض الموعد، والاجمل من كده انه دخل ارض الموعد في التجلي على الايه على الجبل. بس كان العقاب ما فيهوش فصال، قال له مش هستجيب لك وما تكلمنيش في الموضوع ده تاني. لكن موسى كان حلو جدا، ما تذمرش على ربنا وقال له بقى بعد السنين اللي خدمتك وبعد الشفاعة اللي انا شفعتها في الشعب وبعد العمل ده كله تقول لي انا كمان ما خشش. لكن هو سكت سكت، لكن كان الموضوع بيحز جدا في قلبه من جوه انه ما قدرش يخش الى ارض الموعد. وبعد ما حصلت الحادثة بتاعة الصخرة ده، هي كان درس للبشرية كلها. يمكن صلاته هي ما استجبتش، او ربنا استجاب للصلاة بتاعة موسى بانه قال له لا، لكن لا دي تورينا درس للبشرية كلها، انك اقبل كلمة ربنا ككل، ما تاخدش شكلية الموضوع، لكن خد كل كلام ربنا، لان ده درس للبشرية. حتى موسى اللي كان اللي يعني ربنا لما سمع هارون ومريم قال لهم ده انا بكلمه وجه الايه لوجه، مين زي موسى عبدي؟ حتى رب اللي وصل لهذا المقدار هو درس للبشرية كلها، انك اقبل كلمة ربنا ككل، ما تعش بروح الانجيل الخامس، وما تقولش وما تفرضش كل طريقة انت عملتها على الناس بعد كده، لان كل حاجة ليها وقت. مش زي ما ربنا اشتغل معاك هيشتغل مع الكل، او مش زي ما اشتغل في المرة الاولانية هيشتغل باستمرار، لكن كل وقت ليه عمل معين. فأرسل موسى رسل بعد ما عمل بكده. طب أنا لسه هنكمل المشوار. فبعت رسل لأهل آدوم، وشفنا قطعة آدوم أو ملك آدوم، شفنا قطعة آدوم اللي موجودة على الخريطة، علشان يعبروا ويخشوا، لأن خلاص كان فات 40 سنة وقربوا من الدخول إلى أرض الموعد. فبعت لآدوم، وآدوم ده اللي هو مين؟ عيسو اللي يبقى أخو يعقوب. فبعته كده وقال له أخوك إسرائيل يقول لك، نسل أدوم دول اللي هم نسل عيسو قرايب إسرائيل، فبعته يترجى ويقول له أعدي في أرضك. أنت سمعت اللي حصل لأخوك من المشقة ومن المذلة اللي كانت في أرض مصر والتعب اللي شفناه في أرض مصر، بس أعدي بإيه؟ برجلية، ومش هشرب من عندك مية ولا هاكل من عندك تينة ولا أي حاجة. فراح عيسو او ادوم بعت له وقال له ما تعتبش ناحية ايه؟ ارضي، لانك لو عتبت ناحية ارضي هخرج للقائك بجيش، لان كان في عداوة مستحكمة، لان ادوم ونسله منسوش اللي عملوا فيه مين؟ يعقوب، لان يعقوب سرق الايه؟ البكورية والبركة بتاعتهم. حتى يعني كان في عداء كده بين الاتنين. في المزمور يقولوا كده اذكر يا رب بني ايه؟ ادوم القائلين هدوا هدوا حتى الاساس منها، الشمتانين فينا وفرحانين ايه فينا. فالادوم قال له لا مش هتعدي من الارض بتاعتي. قال له طب نعدي ولو خدنا اي حاجة واستعملنا اي حاجة ندفع لك تمنها. قال له مش هتعدي، وفعلا جهز جيش للقائه. فكان موقف غريب قوي عكس كل الشعوب التانية. يعني هنشوف بعد شوية ان ملك مؤاب قالوا له نعدي، قال لهم ما تعدوش، وطلع يحاربهم بجيش، فربنا قال له لموسى اضربه. لكن جه عند ادوم وقال له ما تضربوش، سيبه، مش عايز يعديك، ما تختلفش معاه، ما تحاربوش، سيب له البلد، حتى لو هتتحمل مشقة في انك تلف مشوار ايه اكبر، لكن ما تحاربش ادوم اللي هو اخوك. ليه؟ لان في مرة عيسو كان هيقتل يعقوب، بعدين يعقوب استردى وجه مين؟ عيسو بالتقدمة والهدية، وربنا حنن قلب عيسو فما قتلهوش. قال له انت برضك نفس العمل تعمله، زي ما عيسو ما قتلكش يا اسرائيل انت كمان ما تقتلش مين؟ ادوم. عشان كده الشعب الوحيد، برغم انه كان شمتان في شعب اسرائيل باستمرار، لكن الشعب الوحيد اللي ما تحاربش من بني اسرائيل. قال له ما تحاربش اخوك حتى لو كلفتك مشقة اكتر. وده مبدأ جميل جدا، اوعى تتخانق مع حد مش عايز يديك حاجة، عايز يتحكم هو في اللي في ايده ومش عايز يديك حاجة، ما تتخانقش معاه، سيبها له حتى لو تكلفت مشقة اكتر، لكن ده اخوك. مبدأ جميل جدا. وبعد كده يطلع المنظر ويلفوا مشوار طويل لحد ما يوصلوا الى جبل اسمه جبل اور، وربنا يقول له بقى اصعب موقف بيعمله موسى. فارتحل بنو اسرائيل في عدد 23، كل الجماعة من قادش واتوا الى جبل هور، وكلم الرب موسى وهارون في جبل هور على تخم ارض ادوم قائلا يضم هارون الى قومه لأنه لا يدخل الأرض التي أعطيت لبني إسرائيل، لأنكم عصيتم قولي عند ماء مريبة. خذ هارون وأليعاذر ابنه واصعد بهما إلى جبل هور، واخلع عن هارون ثيابه والبس أليعاذر ابنه إياها. هنا ربنا بيكلمهم هما الاثنين ويقول له اطلعوا على الجبل وخذوا معاكم مين؟ أليعاذر. وآدي الثلاثة طالعين الجبل فوق. خدوا بالكم من التعبير الظريف، يقول له اخلع عن هارون ثيابه. ثيابه اللي هي ثياب الايه؟ رئيس الكهنة. ولبسها لأليعاذر. من المعنى الجميل جدا. شوفوا من 38 سنة ايدين موسى دي لبست هارون الايه؟ الثياب. ونفس الايدين خلعتها من ايه؟ من عليه. ده يورينا ايه؟ يا هارون انت رئيس كهنة وربنا جعلك رئيس كهنة، بس خد بالك الكهنوت ده مش بتاعك، ده لازم هتخلع الايه؟ الثياب، انت ما كنت الا رمز، ما كنت الا رمز لمين؟ لشخص المسيح. لكن الثياب دي مش بتاعتك. فاكرين لما اتكلمنا عن الثياب بتاعت رئيس الكهنة، الصدرة والاحجار الكريمة اللي محطوطة على الكتف، والاوريم والتنيم والاسمنجوني اللي معمول منه الثياب، والسروال الابيض، وكل ده كان يختص بشخص السيد المسيح. قال له تقلع، ده مش بتاعك، اقلعه لألا تموت بي فايه فتنجسه. فكانت اصعب لحظة، صعبة جدا، ان موسى بيقلع اخوه الثياب اللي ايه لبسها له، وبيلبسها لابنه اليعازر، والبس اليعازر ابنه اياها فيضم هارون ويموت هناك. بس خدوا بالكم فرق بين موتة هارون وهو على قمة الجبل، وبين موتة قرح وداسان وابرام والناس التانيين. الارض اتفتحت وشقت ايه، في ناس انحدروا وفي ناس ماتوا هم ايه مرتفعين. وبرضه خدوا بالكم من موت هارون اللي تم قدام اعين كل الناس، موته كرئيس كهنة. قال له انت لبست الثياب قدام اعين كل الناس، هيقلع الثياب وهيموت قدام اعين كل الناس. لان الموت ده كان رمز الموت مين؟ السيد المسيح اللي تم اعين على الصليب قدام اعين كل الناس. لكن موت موسى لما هنيجي نشوفه محدش شافه. الكهنوت والشفاعة والموت الكفاري الكل شافه، لكن موسى اللي كان يرمز الى الكلمة في حد ذاتها، الى طبيعة الكلمة، محدش يقدر يعلمه سر. ففعل موسى كما امر الرب، وصعدوا الى جبل هور امام اعين كل الجماعة. شافت هذا الموت. فخلع موسى عن هارون ثيابه وألبس أليعازر ابنه إياها، فمات هارون هناك على رأس الجبل، ومات هو عنده 123 سنة، وكان في الشهر الخامس من السنة 40 للخروج. ثم انحدر موسى وأليعازر عن الجبل، وده منظر موسى، وأدي أليعازر وهو لابس ثياب رئيس الإيه الكهنة. وهنا ياخد أليعازر كهنوته كرئيس كهنة فين؟ فوق في الجبل، بالضبط زي السيد المسيح خد الكهنوت بتاعه الكفاري فين؟ على جبل الايه؟ الجلجثة. قدم الذبيحة بتاعته فين؟ على جبل الجلجثة. ثم انحدر موسى وأليعازر عن الجبل، فلما رأى كل الجماعة ان هارون قد مات، بكى جميع بيت اسرائيل على هارون 30 يوما. وهنا نلاحظ ان اللي بيلبس وبيقلع هو موسى اللي بيرمز للكلمة، واللي بيستلم اللي هو رمز للتقليد، وهو ده التقليد ان كل رئيس كهنة يسلم ابنه ويديله الايه الثياب. وهنا نلاحظ ان التقليد لازم يمشي على اساس الايه الكلمة. ما عندناش تقليد في حياتنا الروحية الا على اساس الايه الانجيل. الوصية ما تتعارضش مع التقليد، بل التقليد يشهد للوصية والوصية تشهد الى التقليد. وبكده ينزل أليعازر كرئيس كهنة ويمارس كل مهام ابوه بعد ما انضم هارون الى قومه. وده اللي بيرسمه بولس الرسول في الرسالة لعبرانيين، يقول ان كان في كهنة كتير بسبب حاجة واحدة. ليه كان في كهنة كتير في العهد القديم؟ بسبب الايه الموت، من اجل منعهم بالموت عن الايه العمران، لحد ما جه الكاهن اللي ما بيموتش. ده اللي لقيه في عبرانيين سبعة عدد 23، يقول فاولئك قد صاروا كهنة كثيرين من اجل منعهم بالموت عن البقاء، واما هذا فمن اجل انه يبقى الى الابد له كهنوت لا يذول، فمن ثم يقدر ان يخلص الى التمام. عشان كده المسيح مات مرة واحدة، لكن الحياة يحياها حياة الى الايه الى الابد. كان رمز جميل جدا لتسليم رئاسة الكهنوت من هارون الى العازر. بعد كده احنا بنقرب على اواخر ايام موسى، نشوف الاصحاحات الجاية المواقف اللي بيتعرض ليها. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟ تحلوا ونزلوا في عبر ارنون الذي في البرية خارجا عن تخم الاموريين، لان ارنون هي تخم مؤاب بين مؤاب والاموريين، لذلك يقال في كتاب حروب الرب: واهب في سوقة وأودية أرنون ومصد الأودية الذي مال إلى مسكن عار واستند إلى تخم مؤاب، ومن هناك إلى بئر، وهي البئر حيث قال الرب لموسى: اجمع الشعب فأعطيهم ماء. حينئذ ترنم إسرائيل بهذا النشيد: اصعدي أيتها البئر أجيبوا لها، بئر حفرها رؤساء، حفرها شرفاء الشعب بصولجان بعصيهم، ومن البرية إلى متانة، ومن متانة إلى نحلائيل، ومن نحلائيل إلى ياموت، ومن باموت إلى الجواء التي في صحراء مؤاب عند رأس الفسجة التي تشرف على وجه البرية مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في نهاية الإصحاح اللي فات موت هارون على جبل هور واستلام إليعازر ابنه رئاسة الكهنوت، واحنا دلوقتي في الفترة الاخيرة اللي الشعب فيها خلص مدة 40 سنة اللي ربنا امر ان هما يتوهوا فيها في البرية علشان يفنى الجيل اللي كان عايش في حياة التذمر واللي رفض الايمان بانه يدخل في ارض الموعد. ففي نهاية الفترة دي ابتدت تحصل مجموعة من الحروب. شفنا حرب قبل كده ما بين شعب الله وما بين فرعون لما عبروا البحر الاحمر، وفي الحرب دي ما عملوش حاجة، قفوا وانظروا خلاص الرب وربنا هو اللي موت واهلك فرعون. بعدها على طول قبلوا مجموعة من الناس اسمهم حد فاكر؟ عماليق. وشفنا ازاي انتصر شعب الله، كانوا فاكرين ان هما برضك هيقفوا كده وربنا هيعمل لهم خلاص، لكن ربنا قال لموسى: اجمع رجال وانزل حارب عماليق. فنزل الحرب بقيادة يشوع ابن نون، وكان موسى على الجبل رفع ايديه على مثال الصليب، وكان كل ما ينزل ايديه ينهزمه، كل ما يرفع ايديه يغلبه. واتكلمنا على النصرة على عماليق. وفي البيت الفترة 40 سنة ما كانش فيه حروب، لكن في النهاية ابتدت تحصل بعض الحروب، وكانت الحروب دي من مهاجمة ناس ليهم هما ما ابتدوهاش. فأول حرب نقراها في العدد الأولاني في إصحاح 21 يقول: ولما سمع الكنعاني ملك عراد. كنعاني ده يعني نسبة إلى أرض كنعان اللي هي ارض الايه؟ الموعد. الساكن في الجنوب، ده كان في جنوب ارض كنعان، جنوب فلسطين من تحت، ان اسرائيل جاء في طريق اتاريم، سمع كده ان اسرائيل بيقرب، وعارف ان ليهم وعد بان ارض كنعان دي ليهم، فقام حارب اسرائيل وهو اللي هجم، ويقول الكتاب انه سبى سبيا. انتصر عليهم فين؟ في الاول، واخد منهم سبايا. فتضايق شعب الله جدا، فنظر اسرائيل نظرا للرب وقال: ان دفعت هؤلاء القوم الى يدي احرم مدنهم. فسمع الرب لقول اسرائيل ودفع الكنعانيين فحرموهم ومدنهم، فدعي اسم المكان حرمة. قالوا له: نحرم المدن بتاعهم لو احنت نصرتنا. تحرين يعني ايه؟ هيقتلوا كل الناس اللي فيها ومش هياخدوا اي حاجة من الغنايم ليهم، كل حاجة تبقى محرمة مقدسة لمين؟ لربنا، لان ربنا هو اللي صنع الايه؟ الانتصار. ففعلا ربنا اداهم النصرة على عراد الكنعاني دهوت، وحرموا كل مكان في المنطقة دي لله، اعترافا ان ربنا هو اللي اداهم النصرة دهيت. لكن الحته دي تدينا حاجه كده في طريقنا الروحي حلو. ساعات الانسان من طول فتره الحياه الروحيه مع ربنا في خطايا معينه كده ما بيبقاش يقع فيها، يعني خطايا صغيره كده خلاص اتعلم ان هو ايه ما يقعش فيها، وفجاه تبص تلاقوا وقع في الخطايا الايه صغيره، بيسموها يعني خطايا المبتدئين. فيتضايق الانسان جدا جدا، بقى انا بعد الفتره دي كلها في حياتي مع ربنا ارجع اقع في خطيه صغيره كده. ده كان حال شعب اسرائيل، عايش فتره كبيره 40 سنه مفيش انهزامات، ما بيضعفش، مفيش محاربات، ما اتخدش منه حد، كان كل العلاقه او كل الميتات اللي ماتوها الناس نتيجة تعاملهم مع الله لكن مش مع الناس اللي ايه حواليهم. فبعدين يجي الشعب يتهزم من ملك صغير وياخد منه سبايا، كأن ربنا كده بيقول لهم خدوا بالكوا من طول الحياة الروحية اوعوا تصابوا بالكبرياء. فيسمح ربنا بعض الاوقات كده للانسان انه يقع في خطية صغيرة حتى لو كان بقاله 10 سنين 20 سنة عايش حياة روحية. فالخطايا الصغيرة اللي وقع فيها دي بالرغم من قامته الروحية الكبيرة عشان يقول له افتكر ما تتكبرش، افتكر انك باستمرار في حاجة ايه ليا. عشان كده كان درس حلو اتعلموا الناس دول ان هم لما تلاقوا ان اتخذ منهم سبايا ابتدوا يصرخوا الى الله ولجأوا الى الله ونذروا نذورا والرب ايه سندهم. نكمل في عدد 4. وارتحلوا من جبل هور. جبل هور ده اللي مات عليه مين؟ هارون. في طريق بحر صوف ليدوروا بارض آدوم، فضاقت نفس الشعب في الطريق، وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية، لأنه لا خبز ولا ماء وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. فاكرين المرة اللي فاتت قلنا أن موسى بعت لآدوم وقال له فقط أعبر في إيه في أرضك، ولو شربت مية او اكلت هدفع ثمن اللي هاخده، بس اعبر لان انت اخويا سيبني اعبر من ايه من ارضك. لكن ملك ادوم قال لهم ايه؟ لا، وجهز جيش عشان يحاربهم. فربنا قال لموسى ما تحاربهوش لان ادوم ده ايه اخوك، لف ودور. فالصورة اللي احنا شايفينها كان ممكن ان هم يعبروا على طول ويخشوا الى ارض كنعان من طريق ادوم، لكن لان ادوم ما سمحش ابتدوا يلفوا في طريق طويل من حوالين الجبل. وهم ماشيين بيلفوا الطريق الطويل ده، طريق طبيعة ارض سيناء صعبة جدا وموحشة وقفرة وجبال ومنحدرات ومرتفعات ومنخفضات، زهقوا زهقوا من المشي. طب ايه لزوم اللفه دي كلها؟ يعني ما احنا لسه منتصرين، احنا مش لسه غالبين عراض ملك الكنعانيين، ازاي ربنا يلففنا المشوار الطويل ده كله؟ ما نضرب ادوم وايه ونخلص، ما احنا لسه منتصرين. وبعدين نتيجه طول المشوار واللفه الكبيره ابتدوا يعطشوا ويجوعوا، برغم ان ربنا كان بينزل لهم المن والسلوى ومطلع لهم ميه من الصخره، لكن قالوا سأمت انفسنا هذا الطعام الايه السخيف. زهقوا بقى من العشره مع ربنا، ملوا، هنمشي المشوار ده كله ونلف، ما يموت لنا الادوميين دول ونخش، مش احنا شعبه؟ وبعدين ايه بقى حكايه المن والسلوى ده؟ طعام سخيف، زهقنا منه، ملينا منه، كل يوم من، كل يوم من وسلوى، كل يوم نشرب من نفس المية، عايزين نغير. من آفة الملل في الحياة الروحية لو الانسان سأم الحياة الروحية كل اسبوع درس كتاب وكل اسبوع تناول والكلام هو هو والصلاة والصوم وممارسات هي هي. واحد قرف، عايزين نغير. برغم ان المن كان طعمه حلو وكان اكل حلو جدا، لكن قالوا عليه ان هو ايه، سخيف. والسخف من لما يقول لواحد انت سخيف او عقلك سخيف او بطل سخافة، يعني فارغ او قليل او ضعيف. فهنا زهقوا، ملوا الحياة الروحية، وسبب الزهق والملل في الحياة الروحية ابتدوا يتذمروا، عايزين تغيير، عايزين حاجة جديدة. وكان هنا سبب التذمر والسأم والملل حاجة واحدة بس، هو ضياع الهدف. ما كانوش شايفين خطة ربنا ولا فاهمين ربنا، مش عارفين ربنا بيعمل ايه. لسه هنلف اللفة الطويلة دي ونمشي كل المشوار ده، ما يموت لنا الادوميين دول ونخلص. الانسان باستمرار عايز يعيش لذة الزمن الحاضر او الوقت الحاضر، مش عايز يتعب، مش عايز يجاهد. ونجاهد يوم او يومين بيمل بعد كده لما الرؤية من قدامه بتضيع، على رأي المثل اللي بيقول احييني النهاردة وايه موتني بكرة، ابسطني النهاردة وبكرة يحصل اللي يحصل. لذة الوقت الحاضر، لذة الوقت الحاضر خلتهم يتذمروا على ربنا لدرجة ان هم يسموا الخبز النازل من السماء انه طعام سخيف. شبعنا كلام وزهقنا من الكلام الروحي وزهقنا من الممارسات الروحية، زهقت ومليت لان الهدف ضايع، لانك مش عارف انت ماشي في طريق البرية ليه، ومش عارف انت بتاكل من وسلوى ليه، ما انتش حاسس، مش شايف ربنا، الهدف مش واضح. عشان كده الانسان بيصاب بالملل والانسان يصاب بالتذمر، لان الملل يؤدي الى التذمر. فابتدوا يتذمروا على ربنا وعلى موسى. في البرية كان لي نفس الخصائص بتاعة الجيل الاولاني. في ناس بتيجي وتشتكي وتقول ادم غلط، طب وانا مالي، ذنبي ايه، ليه ربنا يطالبني بخطية ادم؟ مين قالك ان ربنا بيطالبك بخطية ادم او خطية ادم محسوب عليك؟ ربنا بيطالبك بخطيتك لانك انت طلعت زي مين؟ زي ادم. نفس خطية الاب انت بتعملها، ونفس خطية الاباء الاولانيين انت بتعيش فيها. ربنا ما بيطالبناش بذنب حد تاني، كل واحد بيموت بذنب ايه؟ نفسه. فهنا برضك الجيل التاني بنفس الوضع، لقى ان الموت عمال يحصد منه لدرجة انه خد رئيس الكهنة بتاعه، فابتدى بقى يمل من الحياة ومن الطريق ومن التعب ومن كل حاجة. فتذمروا، بس المرة دي تذمرهم على غير اساس. يمكن المرة اللي فاتت لما تذمروا ان مفيش مية، ربنا طلع لهم مية من ايه؟ من الصخرة. ما عقدش حد غير موسى بسبب اللي عمله. لكن المرة دي ربنا قال لهم انتوا بتتذمروا، فارسل عليهم حيات ايه؟ محرقة. ويقول التعبير ده تذمر الناس وتمرمرهم باستمرار على اللي ربنا بيعمله. فارسل ربنا ليهم الحيات المحرقة، وسموها محرقة لان في لدغتها كانت تسبب الام وارتفاع في درجة الحرارة كانه حرق بالظبط في جسم الانسان، فكانت الامها مفزعة جدا. ونفس المكان بتاع سينا ما زالت فيه الحيات دهيت، حيات محرقة ابتدت تدخل الى كل مكان وتلدغ الناس وتلدغ الشعب، والشعب بيموت والشعب بيصرخ من الألم. فراحوا صرخوا وقالوا له أخطأنا، اتكلمنا عليك وعلى موسى غلط، اصرخ لربنا عشان يرحمنا. فتعالوا نقرأ الكلام تاني ونشوف مدى تطابق الوضع علينا. فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب، فمات قوم كثيرون من إسرائيل. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطأنا، استكلمنا على الرب وعليك، فصلي إلى الرب ليرفع عنا الحياة. فصلى موسى لأجل الشعب، فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيا. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسان ونظر إلى حية النحاس يحيا. منظر الحية النحاسية، وكلنا نذكر في يوحنا 3 لما كان السيد المسيح جاله نيقوديموس وقعد يتناقش معاه، قال له آية كلنا حظنها: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. هي موضوع الحية النحاسية ده من الخطورة الشديدة جدا، لأن كان فيه سر الخلاص كله. الحية دي رمز الايه؟ الخطية. الحية دي رمز للخطية. في المرة الأولانية لما جت الحية لآدم وحواء في الجنة وأسقطتهم، حقيقة الحية لما راحت لآدم وحواء عاملة هي سر الخطية لحد دلوقتي. خدوا بالكم ان الخطية مش هي ان الواحد كذب، سرق، اكل، زنى، لا. الخطية منشأها اكبر من كده كتير. تكتيك الحية لما عملت، اول حاجة عملتها الحية مع ادم وحواء انها زعزعت الثقة اللي بين ادم وبين الله. احقا قال لكم الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ لعدعت الثقة في صلاح الله. ده ربنا ده وحش، بيحط قدامكم شجرة وشهية وجيدة ويقول لكم ما تاكلوش منها. لا، ده ربنا ده وحش جدا، مش صالح يحط قدامك حاجة ويحرمك منها. لعدعت الثقة في صلاح الله. اذا كان الله بيعمل كده يبقى ربنا ما بيحبكش. يحط قدامك حاجة وما اكلتش منها يبقى ما بيحبكش. زعزعت الثقة في محبة الله. فكانت الخطوة الأولانية اللي عملتها الحية انها زعزعت ثقة بين الله وبين الإنسان، شككت الإنسان في محبة ربنا وفي صلاح ربنا وفي رحمة ربنا وفي عناية ربنا. لما زعزعت الثقة ده هي أنشأت جوه الإنسان، دي تاني خطوة ومهمة جدا، حالة من عدم الرضا عن الحالة التي أوجد فيها الله الإنسان. بقى الإنسان مش راضي عن حالته. لما زعزعت الثقة، زي ربنا يعمل كده إنسان بس آه صحيح، يبقى أنا في وضع محروم، في وضع مش كويس، أنا مش راضي عن الواقع بتاعي. يبقى زعزعت ثقة أنشأت حالة من عدم الرضا عن الحالة اللي أنا موجود فيها، اللي ربنا حطني فيها. فكانت النتيجة الخطوة الثالثة ان الانسان سقط، تمرد على هذا الوضع. ازاي اعيش في وضع انا مش راضي عنه؟ لا، همد ايدي وحاخد وحاكل، حدش يحرمني. عدم ثقة ادى الى عدم رضا، وعدم الرضا عن حالة الانسان ادت الى الايه؟ السقوط، نتيجة تشككه في حب الله وفي وعود الله. فعشان الانسان يقوم، خدوا بالكم ان نفس اللي حصل دلوقتي في شعب اسرائيل هو التذمر ده نتيجة ايه؟ عدم رضا عن الحالة. طب وعدم رضا ليه؟ نتيجة عدم ثقة في الله. لسه هيمشينا يلففنا ويدورنا في الطريق، لسه هيتعبنا ويخلينا نمشي المشاوير دي كلها، ولسه هيموت معرفش مين وهيعمل ايه ويسوي ايه. في ثقة، عدم ثقة في محبة الله انشأت عدم رضا عن حالتي، فأدت الى السقوط في التذمر والخطية. ان كانت الخطية بربطومة، يعني تعدي ان الانسان بقى خلاص مش عاجبه الوضع اللي هو فيه، عايز يغير هذا الوضع باي طريقة. فعشان اقوم من خطيتي وتتغفر لي خطيئتي يستلزم بعض الاشياء معينة. اول حاجة ايمان. ايمان يعني ايه؟ ثقة. ثقة في تلك المحبة الابوية، ان انا لازم اثق في محبة الله وفي صلاحه وفي عنايته، عشان الثقة دي تنزع حالة عدم الرضا اللي موجودة ايه جوايا. عشان كده الآية الخطيرة الحلوة جدا، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يؤمن به يعني ايه؟ يثق فيه. طب يثق في ايه؟ في محبته، لانه هكذا احب حتى بذل. ده طريق الخلاص، طريق غفران الخطية، ان انا اثق في الله وفي محبته، ان انا اشيف محبته لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. هكذا احب الله. اذا اكتشفت محبة الله هتعود الثقة فالله ايمان، هيكون ليا حياة مش هيكون ليا سقوط. عشان كده لما بيتكلم يوحنا انظروا اية محبة اعطانا الله حتى ندعى ابناء الله. طب والمولود من الله يعمل ايه؟ لا يخطئ. اللي شاف محبة ربنا واللي وثق في محبة ربنا لا يخطئ. وفي كل مرة احنا بنخطئ فيها هي نتيجة شكنا، ما بنقولش ان ربنا موجود او غير موجود، لكن بنشك في عناية الله وفي صلاح الله، وما فيش ثقة في ربنا ومش عايزين ننتظر ربنا، فبتنشئ جوانا حالة من عدم الرضا، متذمر على الوضع اللي انا فيه فبسقط. فطريق القيام هو ان انا اثق. فتعالوا نشوف بقى الكلمتين دول، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الايه. كما هكذا، كلمتين متقابلين جدا، كما هكذا. وده سر الليتورجية بتاعت القداس، ان احنا في نهاية القداس لما بنصرخ لربنا كما كان هكذا ايه يكون من جيل والى جيل. ففي مقابلة لطيفة جدا ما بين تلك الحية النحاسية وما بين صلب المسيح. اول حاجة ان الحية دي علقت، اترفعت فوق، والسيد المسيح ايضا علق على الصليب، اترفع لفوق. وزي ما الحية دي كانت لازم تتصنع من النحاس، والنحاس ده احنا عارفين تملي اشارة الى ايه في الكتاب المقدس؟ الى التجسد. ليه؟ لانه بيتحمل درجة حرارة عالية جدا، انصهاره درجة 1058. باستمرار النحاس يشير الى تجسد المسيح، بينما الذهب يشير الى لاهوت المسيح. عشان كده حتى لما كنا بندرس في خيمة الاجتماع نلاقي ان كل الحاجات اللي موجودة برا الخيمة اللي ظهر للناس مصنوعة من ايه؟ من نحاس، اشارة الى التجسد. وكل ما هو داخل الخيمة مصنوع من ذهب، اشارة الى اللاهوت المخفي. وزي ما الحية دي اتحطت جوه النار عشان تتسبك وتطلع حية، برضك السيد المسيح جاز جوه النيران، نيران الايه؟ الالم والموت والحزن. بس واحد يسأل كده، معقول ان الحية تبقى رمز للمسيح؟ ده احنا عارفين ان الحية دي رمز لمين؟ للشيطان. ازاي تبقى رمز للمسيح؟ الحية دي فيها سم، وكأن ربنا بيقولهم انتوا بتتذمروا، طب انا هبعت لكم الحية. ما هو مين اصل التذمر ومين صاحب التذمر وفكرة التذمر؟ الحية. طب انا هبعت لكم الحية اللي خلتكم تتذمروا عشان تدوقوا طعم الحية شكله ايه. التذمر بتاعكم ده شكله ايه؟ مميت. انتوا الحية اللي بتحرككم وبتمردكم عليا، طيب خدوا الحية، انا هبعت لكم الحيات. فالسم اللي في الحية ده سم مميت، اللي تلدغه الحية يموت، اللي تلدغه الخطية يموت، اجرة الخطية ايه؟ موت. لكن الحية اللي من نحاسي كانت زي الحياة التانية بالظبط، لكن خالية من ايه؟ من السم، ما كانش فيها سم، كانت بلا خطية. الحية كانت رمز للشيطان، وفي نفس الوقت الحية صارت رمز للمسيح. قال طب والمسيح يبقى له نفس الرمز بتاع الشيطان؟ ليه؟ تعالوا ندور كده مع بعض في شوية آيات يقولهم لنا بولس الرسول في رومية 8، رومية 8 عدد 3 صفحة 255. لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله، خدوا بالكم الجملة اللي جاية، إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية، أرسل ابنه في إيه؟ شبه جسد الخطية، لأجل الخطية دام الخطية في الجسد. يعني المسيح خد نفس الصورة بتاعة الخطية، لكن كان بلا إيه؟ خطية. زي ما الحية دي كان ليها نفس شكل الحيات، لكن كانت بلا سم. ده الأكثر من كده، لو طلعنا كورنثوس الثانية إصحاح 5 آخر آية 21 صفحة 295. لأنه جعل الذي لم يعرف خطية، جعله إيه؟ خطية، لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. جعل الذي لم يعرف خطية، بلا خطية، خلاه هو نفسه صار ايه؟ خطية، بقى حية، بقى شيطان، بس مش بالمعنى كده، لكن خد الصورة بتاعة الخطية، حامل خطايا الايه؟ العالم، برغم ان هو كونه بلا خطية، لنصير نحن بر الله فيه، عشان احنا ناخد الايه؟ البر. ولو طلعنا غلطية 3 عدد 13 صفحة 307. المسيح افتدانا من لعنة الناموس، كلمة صعبة قوي نطقها بولس بس قالها، الصارة لعنة، الصارة لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح. الصارة لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على إيه؟ على خشبة. عشان كده كانت الحية النحاسية اللي مرفوعة على الخشبة، مرفوعة على الراية، رغم أنها كانت ترمز إلى الشيطان، لكن نزعت الخطية، نزع السن من تلك الحية. كانت لدغة الحية مميتة، لكن النظرة إلى الحية المعلقة على الراية محيية. عشان كده يقول في رومية 6، لأن أجرة الخطية موت، لدغة الحية موت، وأما هبة الله فحياة إيه؟ أبدية. هبة الله اللي على الصليب حياة أبدية. كانت اللدغة بتاعة الحية تميت، لكن النظرة للحية المعلقة على الراية تحيي. فقال له، قال ربنا لموسى، ارفع حية من نحاس على راية، وكل من نظر اليها يحيا. وتلاحظوا ان ربنا عمل عمل معين هنا، كان ممكن يموت الحيات، مش موسى صرخ وشفع، كان ربنا ممكن يموت الايه؟ الحياة، او يمنع الحياة من لدغ الايه؟ الناس، لكن ربنا ما عملش كده، ربنا ما موتش الحياة، الحياة ما زالت موجودة، لكن منع ان الحياة لدغتها تكون ايه؟ مميتة. ربنا ما لغاش الخطية، الخطيه ما زالت موجوده وما زالت تلدغ، لكن ربنا رسم طريق للخلاص من هذه اللدغه، طريق للنجاه من اللدغه. وده اللي بيجاوب لنا على السؤال اذا كان المسيح مات واتصلب وتجددنا بالمعموديه وخدنا كل الممارسات الروحيه، ليه بنقع في الخطيه تاني؟ الحيه لسه ما ماتتش، الحيه موجوده والحيه لسه بتلدغ والخطيه ما زال لها وجود، لكنها لم تعد مميته لناس معينه، لم تعد لدغات الحيه مميته لكل انسان. اجره خطيه موت، لكن في هبه لله حياه ايه؟ ابديه. عشان كده ما موتش الحياه دهيت، لكن خلى لدغتها غير مميته، رسم طريق للخلاص منها. وكان طريق الخلاص ده حاجه واحده بس، ايه هو؟ نظره. كان طريق الخلاص نظره الى الحيه المرفوعه على الرايه، وما كانش فيه علاج تاني غير النظره دهية. يعني اللي ما يبصش كان يحصل له ايه؟ اللي يروح لدكتور يموت، اللي يستعمل وصفات يموت، اللي يربطوا رجليه او يقطعوا له رجليه برضك ايه؟ يموت. ليس باحد غيره الخلاص، هو طريق واحد بس للخلاص، مفيش طرق كتيره، طريق واحد بس للخلاص وهو خلاص المسيح، ليس باحد غيره الخلاص. وخدوا بالكوا ان الخلاص ده بالرغم من ان هو كان على مستوى الجماعه، ان كل اللي يتلدغ يبص فينال حياه، واي حد يتلدغ يبص، كبير صغير، رجل امراه، كان لازم يبص، خلاص للجماعه كلها. لكن بالرغم انه كان للجماعه كلها، الا ان كان هذا الخلاص شخصي وفردي بالدرجه الاولى. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش حد يبص للتاني فيقوم التاني ايه؟ يخف. خلاص شخصي بالدرجة الاولى، اللي تلدغ وعايز ينجو من الموت لازم هو اللي يبص بايه؟ بنفسه. ما ينفعش ابوه يبص له او امه تبص له او صاحبه صديقه يبص له، ما ينفعش. كان بالرغم من انه خلاص جماعي، كان اي حد يتمتع بهذا الخلاص، الا انه خلاص شخصي. صلي لي ولا ما تصليليش، ولا صوم لي ولا ما اعرفش ايه، لازم تصلي لنفسك، لازم خلاصك شخصي انت اللي تطلبه بنفسك. وكان هذا الخلاص او هذا الشفاء معروض في اي وقت، مش في اوقات معينة يحددوا للنظر فيها، لا، في اي وقت، صبح، ظهر، بالليل، مجرد ما تحس باللدغة بص، مش في اوقات معينة، كان مجرد ما يتلدغ بسرعة يبص، ما يقعدش يدور على اللي حواليه ولا على الظروف، ولا يبص لنفسه، يا ده انا اتلدغت، ولا فين الحية بنت الايه دي اللي لدغتني، ويقعد يدور عليها هيضيع. ولا يبص لواحد ساعدني، ده انا اتلدغت تعالى مصلي السم، ولا يدور على المعرفش حتة يعمل بيها ايه او حاجة تسكت له، ما ينفعش. وقت ما تتلدغ بص، وقت ما تتلدغ بص، لان في وقت بسرعة جدا يموت هذا الشخص من الام النار المحرقة لتلك اللدغة، من الام الخطية. عشان كده كل اللي يبص ناحية المسيح يجد خلاص. والحقيقة ان هذه النظرة مش نظرة بسيطة، لكن نظرة تنطوي تحتها على حاجتين مهمين جدا، اساس الخلاص. اول حاجة ينطوي تحتها الطاعة. كان ممكن الناس تقول ايه معنى الكلام ده؟ ايه يا موسى اللي انت بتعمله؟ ايه يعني تحط لنا راية كده ونبص عليها؟ يعني محدش يطاوع، لكن اللي يطاوع هو اللي ينال ايه؟ خلاص. كان في طاعة وثقة. كان ممكن يقولوا ايه النظرة اللي تخففنا دهية؟ احنا عايزين حاجة عملية، عايزين حاجة كده عملية. نظرة ايه اللي انت بتكلمنا عنها دلوقتي؟ احنا فاضيين نتفرج على التمثال اللي انت عامله؟ كان ممكن الانسان ما يطوعش، كان ممكن الانسان ما يصدقش، لكن الطاعة نتيجة الثقة هي التي تستطيع ان تصنع خلاص. كان الخلاص كله في تلك النظرة. يقول كده: كل متى لدغت حية انسانا ونظر الى حية النحاس يحيى. هي في آية لطيفة قوي في سفر أشعياء 45 لو تفتكروها، يقول كده ربنا عن نفسه: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. التفتوا إلي، التفتوا إلي يعني إيه؟ بصولي. واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، مهما كنت بعيد خالص خالص خالص، لكن لفتتك او نظرتك للمسيح تعطيك خلاص. التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض. مين اللي يبص؟ انتم الذين رسم بينكم يسوع واياه مصلوبا. نظرتنا لصليب المسيح، كما رفع موسى الحية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. هي ان الحية اللي مرفوعة ده هي اللي جذبت انظار الامة اليهودية كلها، كانت رمز للصليب اللي قال عنه المسيح: وانا ان ارتفع اجذب الي الجميع، وانا ان ارتفعت اجذب الي كثيرين، اجذب الي الجميع. جذبت انظار الامة كلها، لان الكل كان بيتلدغ، لكن الكل بص فوجد شفاء ونال حياة. لطيف التعبير اللي ربنا بيقوله لموسى، بيقوله اسمع لك حية. بيقول لموسى ايه؟ اسمع لك حية، ما قالش اسمع للشعب، قال له اسمع ليك يا موسى حية، لان الحية دي وضعت تحت النظام الموسوي، تحت الناموس بتاع موسى. موسى هو اللي عملها، هو اللي صنعها. وعشان كده جه المسيح بردك في ملء الزمان، ارسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. عشان كده جه المسيح تحت الناموس، يكمل كل بر ويتمم كل الناموس. ما جئت لانقض بل لاكمل. دخل تحت النظام الموسوي. عشان كده في جبل التجلي لما ظهر معاه موسى، ان موسى يشهد لي انه اكمل الناموس واتم الناموس. كان ممكن ربنا يفوت الكلام اللي قالوه زي ما فوت تذمرهم عند الصخرة، لكن في اوقات ربنا بيؤدب وبيضرب، وفي اوقات تانية بيفوت للانسان. بس في ضربته عايز يقول حاجة للانسان، وشطرت الانسان انه يفهم معنى الضربة. اذا كانت الحياة دي يقول عليها في الاول انها لدغت الشعب فمات قوم كثيرين. الخطية لما لدغت الانسان مات كثيرين قتلى، وكل قتلها كانوا ايه؟ اقوياء. لكن في عمل بسيط جدا، في التفاتة ونظرة الى صليب المسيح، فيها الثقة وفيها الطاعة، فيها الايمان بعمله، وفيها الثقة في حبه، تستطيع ان ترفع كل مقومات الخطية وكل اسباب الخطية من نفس الانسان. كانت الحية اصل التذمر، فداء تذمر الحية بيؤدي الى ايه؟ لما تلدغوا صرخوا ربنا قد اخطأنا واشفع فينا يا موسى وصلي عنا. احتياج الانسان باستمرار هو الدائم لاظهار نعمة ربنا، ونعمة ربنا ما بتظهرش الا في حاجة الانسان. لما حس ان هم محتاجين لربنا، اللي لسه كانوا بيقولوا عليه انه بيدينا طعام سخيف زهقنا وقرفنا منه، لما حسوا باحتياجهم لربنا ظهرت نعمة ايه؟ ربنا المخلصة ونعمة ربنا الشافية. بس كان محتاجين ان هم يقولوا كلمة اخطأنا. لازم نقول كلمة اخطأنا، لان لو استمرنا في عدم اعترافنا بالخطأ لا يمكن أن تظهر نعمة الله المخلصة. وده اللي بيقوله بولس الرسول، حيثما يكسر الإثم هناك تكسر النعمة. بس تكسر النعمة لمين؟ لمن اعترف بأنه قد أخطأ. وهنا نلاحظ أن كل تذمر يؤدي إلى لدغة وموت، وكل اعتراف بالخطية يؤدي إلى نعمة وإيه؟ وغفران. لو قدر الإنسان يقول من أعماقه أخطأ، مش بلسانه، من أعماقه من جوه، مش سهل أن الإنسان يقول أن أنا غلطان، بيفضل تملي يكابر ويقاوح ويبرر ويحط حجج وأعذار عشان ما يطلعش غلطان. لكن ما فيش عمل للنعمة إلا للإنسان اللي بيقول أخطأ. وارتحل بني إسرائيل ونزلوا في أوبوت، وارتحلوا من أوبوت ونزلوا في عيني عيرين في البرية التي قبالت مؤاب إلى شروق الشمس. ومن هناك ارتحلوا ونزلوا في وادي ذر، ومن هناك ارتحلوا ونزلوا في عبر أرنون الذي في البرية خارجا عند تخم الأموريين، لأن أرنون هي تخم مؤاب بين مؤاب والأموريين. لذلك يقال في كتاب حروب الرب: واهب في سوق وأودية أرنون ومصب الأودية الذي مال إلى مسكن عار واستند إلى تخم مؤاب. علامة الانتصار بعد كده على الحياة إن في رحيل، في مشي. ابتدوا يكملوا المسيرة بعد ما ربنا ادهم حياة، لأنهم التفتوا إليه وناظروا إليه. على رأي الآية اللي في المزمور: الذين نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تغزى. اللي بص لربنا، ربنا نور عليه، فرح وجهه. مش ممكن يكسف حد، إنسان بيبص له ربنا يكسفه. فأخذوا قوة على الرحيل من مكان إلى مكان، لحد ما وصلوا إلى منطقة اسمها أرنون، ودي بقعة أو وادي كبير واسع، وحيبقوا محصورين بين مجموعة من الشعوب. بيكلمنا هنا عن تخوم مؤاب وتخوم الأموريين. ده جبل هور، وادي تخوم مؤاب. هما في المنطقة هنا دي أرض كنعان. هما هيبتدوا يلفوا كده ويمشوا وييجوا هنا، ده البحر الميت وده نهر الأردن. دي الأرض اللي موعودة بيها أرض فلسطين. فترة الزمنية اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي وهم بيلفوا حوالين مؤاب هنا، وهيجوا في الناحية الشرقية لنهر الأردن. وكل الأحداث اللي هتحصل دلوقتي لنهاية سفر العدد في الحتة ده، هي عبورهم نهر الأردن يدخلهم أرض الموعد. دي اللي دخلهم فيها مين؟ يشوع ابن نون. لكن موسى وقف لحد هنا. فجوا في حتة في الوادي ما بين مؤاب وما بين الأموريين، في ثلاث شعوب مش هيقدروا يحاربوهم، لأن ربنا قال لهم ما تحاربهمش. شفنا لحد دلوقتي شعب مين؟ أدوم، شعب مؤاب، وشعب عمون، بني عمون. لأن مؤاب وعمون دول ولاد مين؟ ولاد لوط اللي ابن أخوه إبراهيم. لكن مؤاب هيبقى لهم موقف هنشوفه في الإصحاح اللي جاي. لكن هتبتدي تحصل حرب دلوقتي بينهم وما بين الأموريين. والأموريين دول كانوا منتشرين بدرجة كبيرة جدا في كل المكان. لكن قبل ما الحرب تحصل يقول كده حصل موقف لطيف قوي: من هناك إلى بئر، في عدد 16، من هناك إلى بئر وهي البئر حيث قال الرب لموسى: اجمع الشعب فأعطيهم ماء. حينئذ ترنم إسرائيل بهذا النشيد: اصعدي أيتها البئر أجيبوا لها. شوفوا لطفة ربنا وحلاوة ربنا. قال لموسى: تعال اجمع الشعب وانا هديك بئر مية عشان الشعب يشرب ايه منها. ما استناش هنا ربنا على الشعب لما يعطش وبعدين يقول له احنا ايه عطشانين. قال له: لا، اجمع، هات كل الشعب وقربوا عند البير عشان انا حاسقي الشعب. اصلهم لسه ملدغين بحيات محرقة عطشتهم، نشفت ريقهم، لكن هم انتصروا على الحيات دي بالنظرة الى الحية النحاسية، وهم محتاجين يشربوا. حكهم حوالين البير علشان اسقيهم، فهم لما لقوا ربنا في حلاوته كده بيديهم مية من غير ما يطلبوا، راحوا منشدين نشيد الايه البئر. وده من ضمن الاناشيد الحلوة جدا اللي اتكلموا فيها عن معرفة ربنا. لكن موضوع البير ده بالذات هتلاحظوا ان البير كان ليه دور كبير قوي في العهد القديم. شفنا مثلا ان كل الاباء الاولانيين ليهم ابار. ابراهيم كان ليه ايه ابار، لما قرينا في سفر التكوين كان ليه 7 ابار وسمى البلد بئر 7. واسحاق ورث الابار دي من ابراهيم، فجه الفلسطينيين وطموها وسدوها، فراح عمل ايه اسحاق اعاد حفر الابار مرة ايه تانية. ويعقوب كان ليه ابار، ومن ضمنها البئر بتاع السامرية اللي ادها لايه ليوسف. فكل الاباء الاولانيين كان ليهم ابار. بل اكتر من كده، ان في زيجات جوازات حصلت تمت بجنب الايه البير، في اتحاد حصل بجنب البير. يعني اسحاق اليعازر جاب له رفقه من جنب البير، يعقوب اتعرف على رحيل جنب البير، موسى اتعرف على صفوره جنب البير. فنقدر هنا نفهم معنى حلو للبير، ان البير هو المكان اللي نقدر نتعرف بيه على مين؟ على المسيح، فنتحد بيه. لانه لما يروي العطش بتاعنا زي المرأة السامرية، المسيح اتقابل معاها على الايه؟ على البير، فطلع جواها ينبوع رواها، فصارت متحدة بيه. معرفتنا بالمسيح ما تتمش الا عند البير. فعشان كده قال له اجمع الشعب كله عند البير عشان يتعرفوا عليا فيجدوا شبع وارتواء. عشان كده لما كان بيعاتب ارميا قال له ابهت يا ايتها السماوات واقشعري جدا، لان شعبي عمل شرين، تركوني انا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم ابارا ابارا مشققه لا تضبط ماء. عشان كده احنا بنقول ان البير دي رمز للمعمودية، اللي كل واحد فينا في خلال المعمودية بيتعرف على المسيح، بيتحد بالمسيح، بيخش في شركة للمسيح، فينال ارتواء من شخص المسيح. اجمع الشعب فأعطيهم ماء، حينئذ ترنم اسرائيل بهذا النشيد. لما ربنا رواهم واشبعهم ابتدوا يترنموا بهذا النشيد. لما النفس تكتشف المسيح بتاعها وتعرفه وترتوي منه وتشبع بيه وتفرح بيه، لابد تخش في حياة التسبيح. اصعدي ايتها البئر، اصعدي يعني فيدي وامتلئي وارتفعي ايتها البئر. عايزين يا رب معرفتك تفيد وتتملي وتزيد. اجيبوا لها، غنوا ليها، اجيبوا يعني غنوا وافرحوا ليها. بئر حفرها رؤساء، حفرها شرفاء الشعب. ده بئر رؤساء وبئر ملوك حفروها. رؤساء والشرفاء دول الانبياء اللي كلمونا عن معرفة المسيح. حفرها شرفاء الشعب بصولجان، صولجان اللي هو ايه؟ عصا الملك اللي هو الصليب. بأسيهم ومن البرية إلى متانة، ومن متانة إلى نحلائيل، ومن نحلائيل إلى باموت، ومن باموت إلى الجواء التي في صحراء مؤاب عند رأس الفسجة التي تشرف على وجه البرية. هنا فرح لكل البرية لما اختبروا نعمة ربنا. وأرسل إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين قائلا دعني امر في ارضك. ادي اول مقابلة مع الاموريين. سيحون معناها متكبر عقيم، متكبر عقيم. والاموريين من كلمة مر. فهنا ملك الاموريين دول سيحون هو رمز للشيطان المتكبر ولكن كبرياءه بلا ثمر، كبرياءه ايه؟ عقيمة. ويعيش شعبه كله في مرارة. قالوا له نعبر، دعني امر في ارضك، لا نمل الى حقل ولا كرم ولا نشرب ماء بئر، في طريق الملك نمشي حتى نتجاوز تخومك. وهنا الشعب يمشي في طريق الملك مش في طريق اي حد تاني، لا يميل يمين ولا يسار. فلم يسمح سيحون لاسرائيل بالمرور في تخومه، بل جمع سيحون جميع قومه وخرج للقاء اسرائيل الى البرية. فاتى الى ياهس وحارب اسرائيل، فضربه اسرائيل بحد السيف، وملك ارضه من ارنون الى يبوق الى بني عمون، لان تخم بني عمون كان قويا. انتصروا عليه، ضربوه. رمز للنصرة على الشيطان المتكبر العقيم اللي ملوش ثمر بل ينتج موت، اللي معيش كل اللي معاه في مرارة. بيقول انتصروا عليه في بلد اسمها ياهس، وياهس دي معناها اتمام الوصية. الحقيقة ان الاسامي دي ليها معاني لطيفة قوي، ان الانسان بينتصر على الشيطان العقيم المتكبر في اتمام الايه؟ الوصية. وبعدين ما قدروش يخشوا تخم بني عمون لان ربنا قال لهم بني عمون